الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية وعلى مقامه وأعلى مقامه فوق كل مقام. وشرف أمته على جميع الأمم السابقة القبلية فنالت بالحبيب محمد درجة القرب والسعادة والاحترام. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنالت بالحبيب درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم كتابه العزيز آيات قرآنية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا الكلام. نحمدك يا الفائزة بالوصول إلى دار السلام ونشكره على هذه العطية ونسأله العفو والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام.